الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فصل. وتبطل ونحوها بموت المالك، فيسلم العامل الحاصل من نقد وعرض تيقن أن لا ربح فيه فورا وإلا ضمن. تبطل المضاربة ونحوها الإيداع والوكالة والشركة والإعارة المطلقة. تبطل كلها بموت المالك، إذا مات المالك الذي أعطى المال بطلت المضاربة، أو جنونه أو إغماءه أو ردته مع اللحوق، فيسلم العامل مع اللحوق بدار الكفر. يعني هي تبطل المضاربة بالردة أي الكفر، لكن ما هو الكفر وحده، مع الكفر واللحوق بدار الكفر. فيسلم العامل والوكيل والوديع والمستعير والشريك ما في يده إلى الوصي، وصي المالك، فإن لم يكن فإلى الوارث، فإلى الوارث المكلف الحاضر عنده والمؤونة عليه من ماله. فمتى وجد الوصي حضر، أو حضر الوارث البالغ، فمتى وجد الوصي أو حضر الوارث البالغ سلم إليه. مؤونة الإيصال، إيصال البضاعة، لكن البضاعة ما هو لازم ردها إلا إذا ما فيها ربح. أما إذا فيها ربح فينتظر لما يبيعها ويشل نصيبه منها العامل، يروح رأس المال، رأس المال ونصيب المالك من الربح. يسلم الحاصلة من نقد أو عرض تيقن أن لا ربح فيه. قول تيقن أن لا ربح فيه هي قيد للعرض، أما النقد يسلمه بدون تردد. إذا النقد 100 جنيه ولو به ربح، لو فرضناه قد ربح 10 جنيه في يرد 105 حبات فورا، أن يسلم فورا لا يتأخر. هذا إذا تيقن أن لا ربح في العرض، العرض الذي هو بضاعة ما هو نقد. مع التمكن، هذا الفورية، اشتراط الفورية هي مع التمكن من الرد، لأنه قد انعزل ولم يبقى له فيه حق، ولو حصل بعد الموت ربح فلا شيء له منه في الأصح، هو صاحب المال لأنها بطلت المضاربة بالموت مع اللحق في البيع والشراء. أما لو مات المالك وفي السلعة ربح معلوم أو مجوز، فالعامل يستحق حصته من الربح جميعه إلى وقت رد رأس المال، ومع عدم التجويز يلزمه الرد، وإلا ضمن، يعني وإلا يسلمه فورا مع التمكن، ضمن ما تلف من ذلك المال في يده، لأنه يصير غاصبا مع تكامل الشروط. هذا إذا كان الورثة كبارا حاضرين في البلد وميلها، فإن كانوا غائبين فوق الميل أو صغارا ولا وصي فله إمساك ما في يده حتى يطالبه من يلزم التسليم إليه، ما يطالبه يكبر الطفل يطالبه، أو يطالبه الوصي أو المحتسب أو الإمام أو الحاكم، ولا يلزمه البيع. إذا كان البضاعة فيها ربح، وطلبوا منها الورثة أنه يبيعها، طلبوا منها أنه يسلمها، يسلم قيمتها، ما يلزمها البيع، لأن ما عبشي مضاربة أبلا لا بتم يهبوا لهم مضاربة من جديد، ما هو سابر يبيعها لا باسم المضاربة، المضاربة بطلت لعدم الولاية إلا بعقد جديد للمضاربة كامل الشروط، لأن المضاربة الأولى قد بطلت بموت المالك ولو أقره الوارث عليها. ويبيع بولاية ما فيه ربح، ما فيه ربح، ما فيه ربح وما فيه من ربح، حينها إذا يعرض البضاعة وفيها ربح، ما هو داري كيف يزبر يستخرج الربح، لا حين يبيع وقوله لا يلزمه البيع، يعني إذا ما به ربح، سواء به ربح ولا ما به ربح، ما اللزوم ما هو لازم، ما بلا إذا أراد يبيع في بيع بولاية يبيع الذي فيه ربح بولاية، لأن ما عاد له ولاية، ما هو مالك المضارب، مالك من الربح، أيوة، غير أن أكثر السلعة ما هي أكثر البضاعة، ما هو إلا مالك للربح، ما الربح، مالك نصف الربح تقريبا، يبيع بولاية ممن يلزم إليه الرد ما كان فيه ربح عند الموت، ولا يلزمه تسليمها إلى المرثة لأن له فيها شركة، بل إليه بيعها بولاية، فإن امتنعوا من الإذن أجبروا عليه، يا ما رضي يأذنوا له، فيجبروا على أن يأذنوا له، إذ لا يظهر الربح إلا في البيع، ويكفي الإذن من أحد الورثة حيث لا وصي، إذا ما به وصي يكفي واحد منه. ولا يلزمه التعجيل، تعجيل البيع، لكن يمهل، يمهل على حسب ما يراه الحاكم إذا اختلفوا في كمية المهلة، لأن إذا أحرجوه يبيع بسرعة بيبيع ببخس، ما هنا بقل إلا ببخس، بسبب أن البيع والشراء لها مواسم، وبموت العامل، الأول موت المالك تبطل بموت المالك، وكذلك بموت العامل أو جنونه أو إغماءه أو ردته، وإن لم يلحق، ما هو لو ما لحق بدار الكفر، لأنها قد تقدم أنها لا يتصح مضاربة المسلم تسليم المال للكافر، فإذا قد ارتد كفر ولا يجوز معاملته. ها؟ الإغماء فقدان العقل، إذا إغماء مستمر، وعلى وارثه وله كذلك، أي مثل وارث المالك فيما تقدم، ما يجب على العامل لو مات مالك المال من وجوب الرد فورا إلى من إليه الرد، يعني يلزم ورثة العامل يردوها فورا على ما تقدم، وله كذلك أي ما يثبت للعامل لو مات المالك، فإذا كان العامل قد عين مال المضاربة قبل موته لزم رد النقد والعرض الذي تيقن عدم الربح فيه فورا ولو إلى فوق البريد، وإلا ضمن كما تقدم. فإن أجملها الميت فدين، إذا ما حددها ما قال هي تهية حين يوصي العامل. العامل إذا أوصى أن عنده مال مضاربة ما قال هي تهية أي فحكمها حكم الدين الذي يقر به على هذه الصفة، فيكون مال الميت أسوة بين الغرماء ومن جملتهم المقر له، فيتوزع أموال الميت بين الغرماء ومن جملة الغرماء صاحب المضاربة صاحب مال المضاربة. وهكذا إذا كان الإقرار من الورثة على هذه الصفة، فإن كانت التركة مستغرقة بالدين توقف إقرارهم على مصادقة أهل الدين الآخرين لهذا الدين. وإذا كان مفلس هذا المضارب وأقر بهذا المال أنه للمضاربة فلا يعمل بإقرار إلا إذا وافقوا أهل الدين، لأنه بيقر بشيء يقدوا ما عدله، لأنه متهم أنه يشتي يقر بدين لجل يضيع حق أهل الدين. فإن وافقوا أهل المضاربة أهل الدين على هذه المضاربة فلا بأس. ويلزم الورثة تفسير ما أقر به مورثهم مجملا، فإن لم يعلموا لزم أقل ما تنعقد به المضاربة وهو ما يحصل معه الربح. وأما إذا عين مال المضاربة وجب تسليمه بعينه ولا يكون كسائر الديون، كون صاحب المضاربة هو أسوة الغرماء يعني أنه يجي له يتوزع المال بين الغرماء على السواء. مثلا إذا عنده في المضاربة 100 جنيه وعنده دين 50 جنيه والمال الذي تركه العامل ناقص، فيقسم المال حقه الذي هو ناقص ما هو ساد لهم جمع، يهبوا الثلثين وثلث إذا ما هو معين. فإن كانت مال المضاربة معينة جهتي المال بذاته فيردوه بذاته صاحب المال. وإن قال عندي لهم 100 جنيه وما عينها وقدي مخلوطة بين أمواله، فيتوزع مال الميت على قدر الحصص كما مثلنا. إذا كان لأهل الدين 50 جنيه ولأهل المضاربة 100، يجي لأهل المضاربة 2 ولأهل الدين 3 سواء كثر المال ولا قل. وإن أغفلها حكم بالتلف. إذا سكت منها الميت ما أنكرها ما بالله سكت ما خبر ما قال عنده شيء ولا في حكم أنها قد تلفت عادة حي وأنها غير ضامن، لأنه منصوص على أن ما هو ضامن، نص عليه أمير المؤمنين عليه السلام. وهكذا نص أمير المؤمنين عليه السلام على أن صاحب مال المضاربة أسوة الغرماء فيما إذا كان على المضارب دين. وإن أغفلها ما عينها، لأنه قال في الأول أجملها الميت قد أوصى بها مبلنها جملة ما بين وينه، وهنا أغفلها ما ذكرها حكم فيها بالتلف، لم يذكرها بنفي ولا إثبات، وكانت قد ثبتت عليه ببينة أو بإقرار الورثة لكن لم يقروا ببقائها، حكم فيها بالتلف ويحمل الميت على السلامة من أنه قد ردها أو تلفت عنده هذه العين على وجه لا يضمن. وهكذا حكم العارية والوديعة وكل أمانة. أما لو كان إقرار العامل بمال المضاربة وكذا كل أمانة قبيل الموت بوقت يسير لا يجوز فيه رد ولا تلف، فالظاهر البقاء إلى بعد الموت، ويكون ما أقر به أسوة الغرماء. وإن أنكرها الوارث أو ادعى تلفها معه فالقول له، إذا قال الوارث ما بشي مضاربه بالكلية أو ادعى تلفها معه قبل أن يتمكن من الرد يعني هو غير ضامن لأنه أمين، فالقول له في هاتين الصورتين وإذا شككوا فيه فعليها اليمين، والبينة على المدعي لا مع الميت أو كونه ادعاه فيبين، لا إذا ادعى الوارث أنها تلفت مع الميت أو كونه الميت، أي إن الميت ذكر أنها تلفت معه، فعند المؤيد بالله يبين الوارث كون العين تلفت مع الميت أو أن الميت ادعى التلف معه على وجه لا يضمن، لأن الأصل عند المؤيد بالله البقاء، فلا يقبل قوله في التلف إلا ببينه. وقالت الهدوية وهو المختار للمذهب إنه يقبل قول الوارث في أن التلف وقع مع الميت، وهو الظاهر إنه يقبل قوله مثل المسألة الأولى، إذا أنكرها الوارث أو ادعى تلفها مع الميت فالقول له وهي سواء. كذلك حين يقول إنها تلفت مع الميت، قد تقدم إنه إذا أغفلها الميت في حكم بالتلف حمل الله على السلام، يقبل قول الوارث في أن التلف وقع مع الميت وأن الميت ادعى التلف على وجه لا يضمن ولا يحتاج إلى البينة.